السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، والدروس التي مضت في باب نواقض الوضوء، وهذا الدرس في هذا الكتاب هو الدرس 17. وكان الكلام في الدرس الذي سبق في الناقض الخامس الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في قوله الخامس، فصل الخامس لمس أو لمس الذكر، يعني أنه ينقض. سبق الكلام على ما تيسر من هذا الباب، وكان المقام انتهى بنا عند قول المصنف رحمه الله في لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، والثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهما، لأن أبا أيوب وأم حبيبة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه الذكر. قول المصنف رحمه الله وفي لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان، هذا تفريع على المسألة السابقة في نقض الوضوء بمس الذكر. فالمذهب فيه روايتان: هل ينقض الوضوء مس حلقة الدبر، وهل ينقض وضوء المرأة مس فرجها. هذا فيه خلاف في المذهب، وكذلك بين أهل العلم رحمة الله عليهم. فالمذهب وهو قول الشافعية أنه ينقض، والرواية الأخرى في المذهب هو قول المالكية والحنفية أنه لا ينقض مس حلقة الدبر وكذلك مس المرأة فرجها. قالوا لأن الأحاديث أو أكثر أخبار جاءت في مس الذكر، ويحمل ما سوى ذلك على هذه الأخبار، وما جاء من ذكر الفرج فيكون من باب المطلق، ويكون الذكر هنا تقييد لإطلاقه. وكذلك ذكروا معنى آخر وهو فيما يتعلق بمس حلقة الدبر، قالوا لأنه لا يقصد مسه غالبا، ولأنه لا يفضي إلى المعنى الذي ذكروه في مسألة الشهوة، وقد يفضي إلى خروج شيء من أثر مس الذكر من أثر مس حلقة الدبر. فلأجل هذا المعنى ولأجل الدليل الذي خصوه بالذكر قالوا إنه لا ينقض. والرواية الثانية والرواية المعتمدة في المذهب أنه ينقض، وهو قول الشافعية خلافا للأحناف والمالكية كما تقدم. والأحناف عندهم لا ينقض مس الذكر مطلقا، لا ينقض مس الذكر مطلقا، إنما الخلاف على هذه الأخبار هو بين الجمهور سوى الأحناف. لكن الصحيح هو المقدم في المذهب، والمقدم في المذهب وأن مس المرأة فرجها ينقض الوضوء، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من مس فرجه فليتوضأ، وهذا عام، وخطاب الرجال خطاب للنساء، وخطاب النساء خطاب للرجال. ثم قد جاء حديث صريح في هذا الباب رواه الإمام أحمد وابن الجارود من طريق بقية ابن الوليد الكلاعي ابن صائد الحميري الكلاعي، وهو ثقة لكنه مدلس، وقد رواه صاحب المنتقى رحمه الله، صاحب المنتقى وصرح عنده بالتحديث ابن الجارود، وصرح عنده بالتحديث، فبهذا كان الحديث حجة بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. أما ما ذكروه من كونه يحمل المطلق على المقيد فهذا فيما يظهر ليس من باب المطلق والمقيد، إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام، ومعلوم عند جماهير العلماء الأصوليين والفقهاء وغيرهم أن ذكر بعض أفراد العام فيما يشمله العام أو داخل في حكم العام فإنه لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. ولهذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، بمعنى أنه ذكر الفرج، والفرج يشمل القبل والدبر للرجل والمرأة، ثم نص على الذكر أو ذكره هنا، فيكون من باب ذكر بعض أفراد العام. ومعلوم أن ذكر بعض أفراد العام في حكم العام لا يقتضي التخصيص كما هو عند جماهير العلماء، إلا خلاف شاذ لبعضهم، ولهذا لم يعتبروا هذا القول رحمة الله عليهم. ثم على هذا يكون النقض بالذكر بدلالتين: دلالة العموم ودلالة الخصوص. فدلالة الخصوص من قوله من مس ذكره فليتوضأ، ودلالة العموم يكون من قوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ، الحديث بألفاظه، فيكون ذكره بدلالتين كما تقدم، ذكره بدلالتين كما تقدم. وعلى هذا يكون ذكره خصوصا آكد، فيشمل بعمومه في قول مس فرجه من باب دلالة العموم عليه، كما لا يقتضي تخصيصا كما تقدم. أما ما ذكروه من قولهم أن الدبر لا يقصد مسه، وأنه لا يكون من مسه أثر الشهوة أو يكون شيئا من ذلك، فهذا من باب التعليل، والتعليل في هذا الباب في مقابلة الأدلة العامة مما لا يعتبر، فتبطل دلالة اعتباره، لأن الاستثناء هنا بعموم النصوص، بعموم النصوص، ودلالتها واضحة، وعلى هذا لا تبطل أو لا يخص شيء منها بدلالة العموم، بدلالة لا يخص شيء منها، لأن العام دال عليه. وأما دلالة المعنى هذا فهذا المعنى مختلف فيه، أو هذه العلة مختلف فيها، ولأن بعض أهل العلم قال إن النقض به تعبدي، والله أعلم، الله أعلم، لأنهم قالوا، لأن بعض أهل العلم قال إن مسه لأجل الشهوة أو لأنه يفضي إلى الشهوة غالبا، وهذا قد ينتقض بمن مسه بحائل، فإنه لو مسه بحائل مع الشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. وتخلف العلة في بعض مواضعها إذا كانت العلة مستنبطة مع ضعفها في هذه الصور يدل على عدم صحتها، يدل على عدم صحتها. فلهذا كما تقدم هذا يزحزح هذه العلة ويضعفها ويقوي القول القائل بالنقض مطلقا كما هو المذهب، وهو قول الشافعي رحمه الله، يعني المذهب المعتمد على خلاف الرواية الثانية. قال رحمه الله: لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، هذا سبق الإشارة إليه، وأن هذا التخصيص هذا التخصيص كما تقدم أو هذا ليس من باب التخصيص، من باب ذكر بعض أفراد العام، وهذا الجواب عند كثير من العلم أصح، وهذا أشار إليه أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. ثم ذكر حديث أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهم، وهذان الحديثان من أحاديث الباب في هذا، وهي كثيرة جدا، سبقت الإشارة إليها في أول هذا الناقض، وقد نص أهل العلم على أخبار في هذا الباب، وذكروا أخبارا كثيرة وألفاظا متعددة ومخارج للخبر، ما يدل على شهرة الخبر، وبعض طرقه صحيح بنفسه، وبعضه صحيح بمجموع الطرق، وبعضهم باب الحسن لغيره، فالحديث صحيح. وهذا اللفظ حديث أبي أيوب وحديث أم حبيبة رضي الله عنهما عند ابن ماجه، عند ابن ماجه يقول مس فرجه فليتوضأ، مس فرجه فليتوضأ. وحديث أبي أيوب عند ماجه من طريق سفيان بن وكيع، وهذا هو ابن الجراح المليح الرؤاسي، وهو متكلم فيه ضعيف الرواية رحمه الله، لكن هذا الخبر يكون من باب الحسن لغيره بالنظر إلى شواهده، إلى شواهده. أما حديث أم حبيبة فقد أخرجه الماجه والنسائي أيضا، وإسناده حسن بنفسه، وبالنظر إلى الطرق الأخرى والشواهد يكون حديثا صحيحا. وأيضا استقدم الإشارة إلى حديث عند أحمد وعند ابن الجارود في المنتقى، وهو من طريق عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن الحديث لا بأس به. وجاء أيضا هذا اللفظ من رواية زيد بن خالد الجهني رحمه الله، جاء من رواية زيد بن خالد الجهني وغيره، وسبق الإشارة إلى شيء من ألفاظ هذا الخبر. وقد نص يا أحمد رحمه الله كما قال يا ابن قدامة رحمه الله، قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، وهذا مثل ما هذا الجواب الذي ذكر مصنف رحمه الله يؤيد أو يبين ما تقدم، وأن المصنف رحمه الله جعله عاما، وهذا هو ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، بمعنى أن عمومه شامل للفرج، شامل للقبل والدبر بجميع المسميات، وأن التنصيص على الذكر في بعض الألفاظ مع وإن كان أكثر الألفاظ لا يقتضي التخصيص، من يؤخذ من كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا. أهل العلم رحمة الله عليهم يجتهدون في بيان الأحكام وتفصيلها، لأن هذه أمور تقع كثيرا، ولهذا يبينون هذا الباب، خاصة ما يتعلق بالطهارة وباب العبادات، فلهذا إذا كان مس الفرج ناقضا للوضوء مطلقا يقول إن الخبر جاء عام، من مس الذكر، مع أن في خلاف، بعض العلماء رجح رواية من مس ذكره على رواية من مس الذكر، وقالوا إن هذه الرواية غير محفوظة، وهذا فيه نظر إذ قد جاءت من طرق صحيحة، ولا يبعد أن يكون الإمام الحافظ روى الخبر بهذه الألفاظ، خاصة إذا كان الإمام واسع الرواية كالزهري رحمه الله، الزهري رحمه الله إنه روى مثل هذا اللفظ، فلا يبعد أن يكون هذا الخبر رواه بهذه الألفاظ رحمه الله، رواه بهذه الألفاظ، وإن يكون اجتماعها بمعنى أنه يشمل جميع الأحوال سواء ذكره أو ذكر غيره، ولأن الأصل هو استواء المكلفين في الأحكام، فلهذا هو ناقض بل قد يكون هنا أمر آخر، وهو أن مسه لفرجه قد يكون موضع حاجة، وهو يعني مباح له خاصة عند الحاجة، لكن إذا كان لغيره فإنه إذا كان لم يكن هنالك أمر يقتضي ذلك من مداوات أو نحو ذلك أو أسباب تقتضي ذلك، ولم يمكن تلافي ذلك بحائل، فإنه يكون معصية، يزيد على كونه مسا أن يكون معصية فيتغلب حكمه، وإن كان هذا لا يجري على قول من قال إنه تعبدي، لكن من أجراه على المعنى والحكمة كما هو الكثير في الشريعة فإنه يجري هذا التعليل ويحسن ذكره في مثل هذا المقام. كذلك قال رحمه الله إنه قال صغيرا كان أو كبيرا، بمعنى أنه لو كان الممسوس فرجه صغيرا ولو كان دون التمييز سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من أهل العلم من قال إنه لا ينقض مس فرج الصغير ذكرا كان أو أنثى، ومنهم من قال إذا كان موضع حاجة مثل تغسيل المرأة أو من في حكمها للصغير فتحتاج إلى ذلك، والأمر بالوضوء هنا قد يشق عليها في هذه الحال، وقالوا إن هذه النصوص قد تخصص من جهة المعنى أو دلالة عموم البلوى، دلالة عموم البلوى تدل على هذا كونه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، ومعلوم أن مثل هذا يقع للنساء كثيرا مع صغارهن ولم ينص على ذلك، فدل على أنه لا ينقض الوضوء في هذه الحال، وهذه مسألة محتملة، من نظر إلى عموم النص أو إطلاقه قال إنه لا فرق بين جميع الصور سواء كان المنسوس صغيرا أو كبيرا. ومن أهل العلم من استدل بحديث ورد في هذا وهو أنه عليه الصلاة والسلام قبل زبيبة أو مس زبيبة الحسن أو أنا لا أدري عن ضبط هذا الخبر من جهة ضبطه، لكن من جهة إسناده الخبر هذا لو ثبت لا دلالة عليه، لا دلالة فيه. أولا هذه واقعة وليس فيها أنه لم يتوضأ، وليس أنه ليس فيها أنه صلى، أما من ذكر أنه فعل ذلك ولم يتوضأ فهذا لم يثبت في الخبر. الخبر رواه البيهقي وكذلك وكذلك رواه الطبراني من طريق آخر، والحديث من الطريقين ضعيف، رواه البيهقي من رواية عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى وساق الحديث، وهذا الخبر ضعيف، ابن أبي ليلى ضعيف وابنه ابن أبي ليلى محمد وابنه عمران أيضا ليس بمشهور، ثم أيضا ما رواه الطبراني أيضا عن ابن عباس رواية قابوس بن أبي ظبيان الجنبي عن أبيه عن ابن عباس أيضا قابوس هذا ضعيف، فالخبر ضعيف، فلو ثبت الحديث لا دلالة فيه، كيف وأسانيده ضعيفة فالحديث لا دلالة فيه، والقول بالعموم قول قوي، مع أن القول بعدم وجوب الوضوء لأجل المشقة هذا محتمل، من تقلد قولا لأهل العلم في ذلك فلا بأس، لكن ليظهر أن القول بالنقض هذا هو الأصل في هذا، إلا يأتي دليل وأوضح من هذه المعاني التي ذكرت. قال رحمه الله صغيرا كان أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره. هذا عود منه رحمه الله، عود منه رحمه الله إلى ما سبق ذكره وهو مس فرج غيره، فذكر إشارة أخرى تتعلق بمس فرج غيره كما سبق الإشارة إليه، مع أنهم هذه العلة ربما لم يعملوها في مسائل أخرى، لكن هذه العلة بناء على أنها علة أن نقض مسه معقول المعنى، هذه علة تجري في هذا الباب، ولهذا تقوي هذا المعنى وأنه ينقض الوضوء كما تقدم. ثم قال رحمه الله: وفي مس الذكر المقطوع وجهان، أحدهما لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر. وهذه المسألة أيضا كما سبق لشرعه من عناية الفقهاء رحمة الله عليهم، ومن تفريع في مسائل قد تقع وبل هي في مثل هذا الزمن يقع هذا الجنس، وربما أيضا يكون في حال الحوادث وحال انفصال الجثث وتقطع الجثث، ومن شهد الأحوال والحالات في المستشفيات والحوادث لا يستبعد مثل هذه الأمور، فيبين ما اجتهد فيه الفقهاء رحمة الله عليهم في مسائل ذكروها رحمة الله عليهم، وقد يكون بعضها نادر الوقوع في زمانهم وثم يقع كثيرا بعد ذلك، فلهذا نصوا على مثل هذه المسائل وذكروها من جهة المعنى والدلالة. فالمصنف رحمه الله ذكر وجهين في مس الذكر المقطوع، وأنه هل ينقض أو لا ينقض، من قال إنه ينقض قال داخل في عموم مس الذكر، ومن قال إنه لا ينقض قال إن الخطاب لما يكون متصلا، أما هذا فإنه ليس متصلا فلا يأخذ حكم الذكر المذكور في هذا الباب، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج. وإن انسد المخرج، يعني لو أن الإنسان عمل له عملية لضرر في المخارج المعتادة مثلا، واضطر إلى عمل مخرج آخر للبول آخر، وصار البول يخرج من ذلك المخرج، من ذاك المخرج الجديد، قد يكون لأسباب تعلق بمرض عارض، وقد يكون أسباب من أول ولاده إلى غير ذلك، وهذا واقع اليوم كثير ممن يبتلى ببعض الأمور التي يضطر إلى أن تعمل له عملية ويفتح له مخرج جديد. فهذه المسألة يتعلق بها أمران، الأمر الأول سبق الإشارة إليه وهو ما يتعلق بانتقاض الوضوء بخروجه من هذا المخرج، وأن الصحيح أن الخارج إذا كان بولا أو غائطا من هذا المخرج الجديد غير المعتاد، سواء كان المخرج فوق المعدة أو تحت المعدة، فإنه ينقض الوضوء مطلقا. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الأحناف، والقول الثاني قول المالكية والشافعية، وقول المالكية والشافعية أنه إذا كان المخرج الأصلي منفتحا فإنه لا ينقض مطلقا، العبرة بالمخرج الأصلي. الصحيح أنه ينقض إذا كان يعمل المخرجان، المخرج المعتاد يعمل مثلا وهذا مخرج مثلا يخرج منه الأذى كالبول مثلا، فالصحيح أنه ينقض لقوله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائب، والعبرة بالخارج لا بالمخرج. وذلك أن الأدلة جاءت بأن الوضوء واجب من نفس الخارج، متعلق بنفس الخارج لا المخرج، المخرج قد يختلف حكمه، إنما العبرة. ولهذا لما تغلظ الحكم في المخرج من أجل الخارج دل على أن العبرة بنفس الخارج وهو البول والغائط، وهو البول والغائط. وهذا يبين أن الحكم ينسحب مع البول سواء خرج من المخرج المعتاد أو من غير المخرج المعتاد، سواء كان فوق المعدة أو تحت المعدة، لأن يعني بعض العلماء يرى أنه إذا كان فوق المعدة فإن حكمه حكم ما يخرج من الريق أو يخرج من النخامة أو نحو ذلك، لأنه يخرج من فوق المعدة فيكون حكم ما يخرج من الفم، وكذلك القي مثل على القول بعدم النقض، وإن كان من تحت المعدة فيكون حكم الخارج من المخرج المعتاد لأنه من تحت المعدة. الصواب عدم التفريق لقوله سبحانه وجاء أحد منكم من الغائط، ولقوله عليه الصلاة والسلام من غائط وبول ونوم، فجعل الحكم متعلقا بالخارج. وكذلك أما وهذا يبين أيضا المسألة التي أشار المصنف رحمه الله ويقوله أنه لم ينقض مسه، يعني لو أن إنسان عمل له مخرج جديد هل هذا المخرج الجديد الحادث لو مسه مثلا ينتقض وضوءه كما ينتقض مس الفرج مس الذكر؟ هذا في خلاف، والصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بمسه، الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بمسه، لأن النقض متعلق بمس الذكر نفسه. والأصل في النواقض أنها معدودة وأنها محصورة بما جاء في الأدلة، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة خاصة إذا قيل إن النقض يمس الذكر غير معقول المعنى كما هو قول لبعض أهل العلم. والأقوى في مثل هذا أن يقال أن هذه النواقض الأصل أنه لا تشغل الذمة بناقض إلا بدليل واضح بين، إلا بدليل واضح بين، وهذا المخرج الحكم متعلق بنفس الخارج، والمخرج تابع له من جهة، وأن الحكم متعلق بنفس الخارج من جهة النقض. أما مسألة نقض الوضوء مسه فعلى ما تقدم، وأنه متعلق بالمخرج المعتاد. قال لأنه ليس بفرج، لأنه ليس بفرج، لأننا يقال مس فرجه من مس ذكره، وهذا ليس من هذا، فليس داخلا في النص ولا في معناه، فلا يمكن أن نقول إنه ناقض وليس داخلا في النص ولا في معناه. قال ولا ينقض مس فرج البهيمة. أيضا مصنف رحمه الله تفريعا على هذه المسألة بيّن أنه لا يدخل فيه فرج البهيمة، وذلك أن الخطاب للمكلفين، وأن المراد بهذا فرج يعني الآدميين، لا نقول خاص بالمكلفين، الآدميين. في هذه الحالة الحكم متعلق بفرجه نفسه. وهذه المسألة فيها خلاف، قال الليث رحمه الله إنه ينقض، وهذا من الغرائب، وهذا من الغرائب، ومثل هذه المذاهب يحتاج أيضا للتحقق من ثبوتها عن هؤلاء الأئمة رحمه الله. الليث بن سعد إمام متقدم في سنة 75 للهجرة رحمه الله، لكنه لا ذكر عنه، هذا يبين أنه مشهور عنه رحمه الله. قال: ولا ينقض مس فرج البهيمة، لأنه لا حرمة لها، لأنه لا حرمة لها. هذا من باب التعليل، هذا من باب التعليل. ومعلوم أن مسألة التعليل في هذا حين يكون التعليل واضحا بينا، يكون التعليل واضح بين، مع أن الأدلة جاءت بالنقض بمسه، بالنقض بمسه مطلقا. ولهذا أجرك كثير من العلماء هذا العموم، هذا العموم في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا كما تقدم. قال رحمه الله: ولا مس ذكر الخنثى المشكل ولا قبله. ولا مس ذكر الخنثى المشكل، الخنثى المشكل هو من له آلتان، آلة ذكر آلة يبول منهما. وقيل من له، من ليس له آلة أصلا، لا إنما له ثقب يخرج منه الخارج، فقيل أيضا هذا مثل الخنثى المشكل. وهذا ولا قبله، وقوله ولا قبله عطف على قوله ذكر، لأنه قال ولا مس ذكري خنثى، يعني ولا مس قبله، ولا مس قبله. لماذا؟ قال لأنه لا يتحقق كونه فرجا، لأنه لا يتحقق كونه فرجا. وهذا في الحقيقة يؤيد ما تقدم من الأصل عدم النقض، يؤيد ما تقدم أن الأصل عدم النقض في هذا الباب. وذلك أنه لما أشكل الأمر وكان الخنثى مشكل، في هذه الحال لا نقول إنه ناقض، لأنه قال لأنه يتحق كونه فرجا. ولا مس ذكر الخنثى بالمشكل ولا قبول، يعني إذا مس هذا وحده، وإذا مس هذا وحده، إذا مس هذا وحده، إذا مس مثلا قبوله، إذا مس مثلا تلك اللحمة التي في الحقيقة تكون زائدة وحدها، أو مس القبل الذي قد يكون زائدا، يعني لا يدرى الآن هل هو ذكر أو أنثى، أحدهما زائد. فما دام أنه لا يتحقق، لا يتحقق أن هذا فرج أنثى وأن هذا ذكر رجل، فالأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، لأننا نشك في مسه للذكر، مثل إنسان وشك كان الظاهر وشك هل مس ذكره أو لم يمس ذكره، كما لو شك هل أحدث أم لم يحدث، نقول اليقين عدم الحدث، اليقين عدم انتقاض الوضوء بمس أحدهما، لأنه لا يتحقق كونه فرجا. وإن مسهما مع النقض، لماذا؟ يقول رحمه الله: هذا التعليل يبين الحكم السابق وهو النقض. قال: لأن أحدهما فرج، يعني يجب الوضوء بمسه، لأن أحدهما فرج، هو مسهما جميعا، ومس هذا مسهما جميعا في هذه الحالة. وإن مسهما معا نقض، ماذا؟ لأن أحدهما فرج، أحدهما فرج، لأن لو قيل لأنه خنثى مشكل، إما ذكر وإما ذا، فإما أن يكون مس ذكر ذكره فيكون رجلا، وإما أن يكون الخنثى امرأة فيكون مس مثلا مست فرجها، في هذه الحالة يكون ناقضا. على القول بأن مع أن هذه المسألة فيها خلاف عند بعض العلم، مسألة مس المرأة فرجها، والصحيح كما تقدم أنه ينقض الوضوء بمس، أنه ينتقض الوضوء بمس قبل الرجل والذكر للرجل والفرج للمرأة. قال: وإن مسه مع النقض لأن أحدهما فرج، وإن مس رجل ذكر شاه ونقض، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مس شاه، وإن مست امرأة قبل شاه فكذلك لما ذكرنا. وهذه مسائل أيضا فيها شيء من الخلاف، ولعله يأتي أيضا إن شاء الله في درس آتي إشارة إلى بعض فروع هذه المسائل في هذا الباب. قال رحمه الله: واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، هذا هو اللمس الذي ينقض، هو اللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، هذا هو الصحيح في هذه المسألة عند أهل العلم. قال: ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه. ومعنى أن القول على أن قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره، أن قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره، المراد المس بيده، بيده سواء مس ببطن الكف أو بظهره، سواء مس ببطن الكف أو بظهره. وهذا الإطلاق في اليد يحمل على الإطلاق في الأدلة الأخرى مثل قطع يد السارق ومثل التيمم، لأن اليد حين تطلق في القرآن وفي السنة وكذلك أيضا هو في لغات العرب، فإنها عند الإطلاق من رؤوس الأصابع إلى الرسل، من رؤوس الأصابع إلى الرسل. ولكن إذا أريد خلاف ذلك لابد أن يقيد كما قال سبحانه: وأيديكم إلى المرافق، ولهذا قيدها إلى المرافق، فدل على أنه عند الإطلاق يكون مسمى اليد إلى الرسغ، إلى الرسغ. وهذا معروف عند أهل العلم، لأن عندنا الرسغ، عندنا الكوع، عندنا البوع، وفيه الكعب، وفيه العرقوب، هذه مسميات، هذه مسميات. فلهذا قال المصنف رحمه الله: اللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، والكوع هو ما يكون يلي الإبهام، الكوع ما يلي الإبهام، والكرسوع ما يلي الخنصر، ما يلي الخنصر. كما قال بعضهم في قوله: فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، واحذر من الغلط. هذا قاله بعض العلم، ونسب بعضهم إلى الكمال الدميري الشافعي، فالله أعلم. فالمقصود أن هذا المعنى معروف عند أهل العلم، وأن الكوع كما ذكر مصنف رحمه الله هو على هذا، وهو ما يلي الإبهام، والكرسوع ما يلي الخنصر، والبوع ما يلي إبهام الرجل، وبقي من العظام الكعب والعرقوب، العرقوب فهذه والعقب، أو العقب هو العقب، فهذه أيضا مسميات في اليدين وفي الرجلين. ولا يقول صنف رحمه: ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه. هذا هو الصحيح، لو مس مثلا فرجه بظهر كفه فإنه ينقض، لأنه عليه قال من مس ذكره، والمس باليد يكون بباطن الكف، ويكون بحرفه بجوانبه، ويكون بظهره، ويكون أيضا بظهره. وقال بعض العلماء كالشافعية، وقالوا إن آلة المس هي باطن الكف، هي باطن الكف، وأنه لو مس بظاهر الكف فلا ينقض الوضوء. وهذا خلاف ما ذكر، يعني خلاف ظاهر الخبر كما تقدم من مس، ولأنه جاء في اللفظ الآخر عند أحمد: من أفضى بيده، وهذا كالصريح في هذا من أفضى، والإفضاء المباشرة، ويكون قول بيده هذه الإضافة تقتضي العموم في جميع اليد سواء بظاهرها أو بباطنها. قال رحمه الله: ولا فرق بين ظهر الكف وباطنه، لأن أبا هريرة، نعم، وذكر الخبر رحمه الله، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكر ليس بينهما شيء فليتوضأ، من المسند، ورواه الدارقطني. وروى الدارقطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم، يعني معنى أنه في التيمم يكون المسح بظاهر الكف وباطن الكف، وأن اليد المطلقة عند اليد لها إطلاقان، إما أن تكون مطلقة أو مقيدة، المقيدة بحسب تقييدها، والمطلقة تكون إلى الرسغ كما تقدم في قول الناظم رحمه الله، والرسغ ما وسط، والرسغ ما وسط يعني الذي وسط. وذكر في الشرح وغيره أنه ينقض بمسه بذراعه، وهو قول الأوزاعي رحمه الله أنه ينقض حتى ولو مس بذراعه، وهذا لا شك خلاف ظاهر الإطلاق، وذلك أن السنة دلت على أنه ينقض بمسه، والمس كما ذكر أهل العلم وهو معروف عند أهل اللغة أنه عند الإطلاق يكون إلى الرسغ، ثم هو ينتقض عندهم بمسه بالعضد، وقالوا إنه لو مسه بعضده فإنه لا ينتقض بلا خلاف، فانتقض مثل هذا المعنى الذي ذكروه، فهذا من باب النقض بمن قال بهذا القول، وأن الصواب أنه لا أنه لا ينتقض بمسه بذراعه، والأصل براءة الذمة في هذا الباب. قال رحمه الله: ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. لا ولا ينقض مس غير الفرج، وهذا عند جماهير العلماء أنه لو مس الأنثيين أو أي مكان موضع من البدن، وخاصة ما جاء في الخلاف مسة الأنثيين، فهذا نقل عن عروة بن الزبير عن عكرمة أبو عبد الله البربري الإمام، وهما إمامان مشهور رحمة الله عليهم، نقل عنهما أنه ينقض، قال عروة ينقض مس الأنثيين، وقال عكرمة إنه ينقض كل ما يكون يعني من الفرج أو مقاربا له نحو ذلك رحمه الله، لكن الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله أنه لا ينقض ولا كالعانة والأنثيين وغيره، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. قال لأن قوله عليه الصلاة والسلام نس فرجه هذا تخصيص، يفهم منه أن ما سواه لا ينقض، وأيضا كما لا يخفى، وهذا يعني مما أشار المصنف رحمه الله في كلام سبق في معنى في كلام أشار في هذا رحمه الله، أن قوله عليه الصلاة والسلام مس فرجه جاء بذكر الفرج، والأصل أن النواقض محدودة ولا يقال إنه ينقض غيرها إلا بدليل كالنص، ولم يذكروا شيئا يدل على هذا، فلهذا هو كالنص في هذا الباب. من مس الذكر، فليس هو، فما سواه ليس في معنى النص، ليس منصوصا عليه ولا في معنى النص، وهذه وجوه الدلالة، وجوه الدلالة إما أن تكون منصوصة أو في معنى النص الذي يكون معنى صحيحا، يكون معنى، فهو لا هذا ولا هذا، ولهذا كان الصواب قول جماهير العلماء. هذا هو تمام الكلام على النقض بمس الذكر وما فرع مصنف رحمه الله، يأتي إن شاء الله في درس آتي الناقض السائل، يسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.